من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك آثار أكثر من آثار السلف الصالح التي تدل على منزلة الدعاء. أيها الأخ الحبيب، أكثر من الدعاء لا سيما في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، عند لقاء العدو، عند لقاء الكفار، في وقت المعركة يستجيب الله عز وجل الدعاء.